بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن مصلح في كتابه الآداب الشرعية رحمه الله وغفر له، ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر: فصل في عدم صحة توبة المصر وكيفية التوبة من الذنوب. ولا تصح التوبة من ذنب أصر على مثله، ولا يقال للتائب ظالم ولا مشرك، ولا تصح من حق الآدمي ذكره في المستوعب والشرح مستوعب في المستوعب والشرح، وقدمه في الرعاية، وقطع به ابن عقيل في الإرشاد وفي الفصول، وهو الذي ذكره النووي في رياض الصالحين عن العلماء ونص عليه أحمد. قال عبد الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان عدم صحة التوبة عند أقوام، وبيان كيفية التوبة من الذنوب. فهو ذو شقين: الشق الأول، متى تكون التوبة غير صحيحة؟ والشق الثاني، في بيان كيفية التوبة الصحيحة من الذنوب. فهو ذو شقين. فبين رحمه الله أن الذي لا تصح منه التوبة هو المصر، فقال: ولا تصح التوبة من ذنب أصر على مثله. مثال ذلك: إنسان يستغفر الله جل وعلا من كذب معين على شخص معين، كذب على أخ له في حديثه، فيستغفر الله من الكذب، وهو مستمر بعد ذلك في الكذب، فهذا ما حصلت منه التوبة الصحيحة. ولذلك يقول: من ذنب أصر على مثله. فمثلا استغفر من الذنب في كذبه الأول، ثم رجع يكذب في حديثه، فهذه التوبة غير صحيحة، لأنه لم يستغفر الله ولم يتب إلى الله من الكذب، وإنما من كذبة معينة وقعت بعينها. أما باب الكذب عنده فهو مفتوح. فهذا معنى قوله أصر على مثله. وقوله: ولا يقال للتائب ظالم ولا مسرف، هذا كلام مستأنف جديد، لأنه إذا تاب خرج من هذه الأوصاف، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والعاصي ظالم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه. ظالم لها بماذا؟ بالمعاصي. فمن تاب وكان صادقا تاب الله عليه، فلا يقال له ظالم، وكذلك لا يقال له مسرف، والمسرف هو المتجاوز للحد في المعاصي. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي بكثرة المعاصي والذنوب، فلا يقال له بعد توبته لا ظالم ولا مسرف، ولكنه تائب. ولا تصح، قال، من حق الآدمي، يعني لابد من تمام صحتها أن يتخلص من حق الآدمي. كما ذكرنا سابقا أن شروط قبول التوبة من حقوق الناس الثلاثة الأولى، وهي الكف عن المعصية، والندم على فعلها، والعزم على ألا يعود إليها، هذا في حق الله، فيزيد عليها أن يتخلص من حقوق الآدميين إذا كانت في حق آدمي. فهنا يقول: ولا تصح من حق آدمي، لابد من أداء هذه الحقوق. ولذلك قال: ذكره في المستوعب، يعني السامري من الحنابلة، وهذا الكتاب معروف عند الحنابلة، وقد طبع طبعتان، الأولى ناقصة طلعت منها ثلاثة مجلدات أربعة مجلدات إلى كتاب الحج نهاية العبادات، وهي طبعة جميلة. والشق الآخر من الكتاب أخذ رسائل في جامعة الإمام ولما ينزل بعد إلى الآن، ويا ليته، وسمي بهذا الاسم سماه مصنفه لكونه جمع ما قبله من المتون المختصرة التي كتبت في مذهب الإمام أحمد. فهذا هو المستوعب، طلعت منه أربعة مجلدات، طبعة دار المعارف بتحقيق الدكتور مساعد الفالح، وأما القسم الثاني فلم يطلع بعد وقد أخذ. ثم له طبعة أخرى وهي تجبر النقص والخلل، طلعت كاملة، أخرجها ابن دهيش، وهذه النسخة لا عناية فيها، لكن كون الكتاب خرج كاملا هذا في حد ذاته يشكر عليه. والشرح يعني الشرح الكبير، الشرح الكبير لابن أخي ابن قدامة على المقنع، وله عدة طبعات، الكتاب مشهور. والرعاية لابن حمدان، هذه كلها كتب في المذهب، والإرشاد لابن عقيل وكذلك الفصول. فهؤلاء من الحنابلة، وكذا النووي رحمهم الله جميعا نص عليه في رياض الصالحين عن العلماء، يعني نقله عن أهل العلم أن التوبة من حقوق الآدمي لا تصح حتى يتخلص منها، من هذه الحقوق، ونص عليه الإمام أحمد، يعني في حقوق الآدميين ما تكفي التوبة فيه، ولعله أراد كما ذكرنا بلمسة التوبة الكاملة العامة. نعم. قال رحمه الله: قال عبد الله: سألت أبي عن رجل استان من رجل مالا، نعم، ثم إنه أنفقه وأكلته، ثم إنه ندم على ما فعل وتاب، وليس عنده ما يؤدي، فهل يكون في ندمه وتوبته ما يرجى له به إن مات على فقره خلاص مما عليه؟ فقال أبي: لا بد لهذا الرجل من أن يؤدي الحق وإن مات فهو واجب عليه. نعم، ومصيره في هذا أخذا بالحديث: ما تعدون المفلس فيكم. مصير الإمام أحمد والأصل عند الإمام أحمد والدليل الذي استند إليه الإمام أحمد في مثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. قال في الحديث: ثم يأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا، إلى أن قال: يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. فالشاهد منه أن حقوق العباد متعلقة به لم تسقط، فهذا وجهه. قال أبي: لا بد لهذا الرجل من أن يؤدي الحق وإن مات فهو واجب عليه، عملا بظاهر هذه الأحاديث، هذا هو الأصل. نعم. وقال في رواية محمد بن الحكم: في من غصب أرضا لا يكون تائبا حتى يردها على صاحبها، نعم، وإن علم شيئا باقيا من السرقة ردها عليه أيضا. نعم. فهذا يؤيد أيضا الرواية الأولى عن عبد الله، رواية الإمام عبد الله بن أحمد عن أبيه، رواية محمد بن الحكم كذلك: من غصب أرضا لا يكون تائبا حتى يردها على صاحبها. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فالمعنى أن حقوق العباد لا تسقط، حقوق العباد لا تسقط. وسيأتي معنا الحال التي ربما قيل بسقوطها فيها. نعم. فالأصل أن حقوق العباد لا تسقط، فلا تكون التوبة صحيحة حتى يتخلص منها. نعم. قال رحمه الله: وقال في من أخذ من طريق المسلمين وإن علم شيئا. قال رحمه الله: وإن علم شيئا باقيا من السرقة ردها عليه أيضا. نعم، يعني هذا لو سرق إنسانا مالا، سرق من إنسان مالا ثم أراد أن يتوب، فكيف تكون توبته؟ تكون توبته بإعادة المال المسروق. فلو قيل إن المال هذا تلف أو ذهب جزء منه وهو غير قادر على أدائه، يرد ما تيسر بين يديه، ما بقي بين يديه من المال الذي أخذه يرده. نعم. قال رحمه الله: وقال في من أخذ من طريق المسلمين توبته أن يرد ما أخذ، فإن ورثه رجل فقال في موضع: لا يكون عدلا حتى يرد ما أخذ، وقال في موضع: هذا أهون ليس هو أخرجه وأعجب إلي أن يرده. نعم، هذا من مات وفي ذمته حق قد اغتصبه. ما حاله؟ من مات وفي ذمته حق لغيره قد اغتصبه ثم آل هذا المال إلى ورثة الغاصب. زيد من الناس غصب من عمرو أو غصب عمرو على أرض فأخذها قهرا، ثم توفي زيد قبل أن يرد هذه الأرض ويتحلل من صاحبها، فآلت هذه الأرض إلى الورثة. فلماذا أحمد رحمه الله عنه روايتان في هذا؟ أبناء زيد الغاصب آلت الأرض التي اغتصبها والدهم زيد من عمرو، آلت إليهم ومات والدهم زيد، فهؤلاء ما حكمهم؟ الإمام أحمد رحمه الله عنه في هذا روايتان. الرواية الأولى يقول فيها: لا يكون من أخذ هذه الأرض عدلا حتى يردها، يعني هذا الوارث لا يكون عدلا. فمثلا لو قام المال إلى الوصي على إخوانه الورثة القصر وكان أكبرهم أحمد بن زيد فهو الناظر على مالهم، وصيهم هم ورثة قصر، فهل أحمد بن زيد هذا عدل؟ يقول الإمام أحمد في الرواية الأولى عنه: لا يكون عدلا حتى يرد هذه الأرض. ما وجه الخدش في عدالته؟ الظلم. وجه الخدش الذي خدش به في عدالته الظلم الذي يعلمه من أبيه زيد، وقد آل المال المأخوذ ظلما إليه وباستطاعته هو أن يرده، فلما لم يفعل كان مقرا للظلم. هذا هو وجه الطعن في عدالة أحمد بن زيد. واضح يا إخوان؟ زيد غصب عمرا أرضا ولم يردها حتى توفي، فآلت الأرض إلى ورثة زيد وهم قصر، إلا الكبير أحمد أخوهم صار وصيا عليهم، وهو يعلم أن أباه زيدا غصب هذه الأرض من عمرو. فالإمام أحمد يقول في الرواية الأولى: لا يكون عدلا، ووالدهم عنده لم تصح توبته، فالوالد الذي مات توبته غير كاملة لأنه ما أعاد الحقوق، وأحمد لا يكون عدلا. لماذا؟ لأنه أقر والده على الظلم، فهذه الأرض يعلمها بعينها، أو هذا المال يعلمه بعينه أن والده أخذه ظلما، فأقر هذا الظلم. ومن رضي بالظلم يكون كامل العدالة أو مطعونا في عدالته؟ ها؟ يكون مطعونا في عدالته. فهذا هو وجه الخدش في عدالته. والرواية الثانية قال: هذا أهون ليس هو أخرجه. وقوله هذا أهون ليس معنى ذلك أن الأمر جائر، لا، ولكن المراد به أن ذمته هو لا يتعلق الأمر بها كما تعلق بذمة والده، لأن والده اعتدى أما هو فلم يعتدي. فلذلك قال هذا أهون وأعجب إلي أن يرده. والصواب الأول الذي تدل عليه الأدلة من الروايتين صحة الرواية الأولى، وذلك لأن العبد إذا علم مظلمة عند مورثه لأحد فإن الواجب عليه ألا يقر الظلم، فإقرار الظلم إقرار للمنكر فلا يجوز. وكذلك هذا في حق شخص، فكيف لو أخذ حق أشخاص كمن أخذ طريق المسلمين؟ هذا ذنبه أعظم. كيف يأخذ طريق المسلمين؟ يأتي بقوته وجاهه فيبني عمارته ثم يزحزحها قليلا إلى طريق المسلمين فيأخذ عليهم من سكتهم مترين أو ثلاثة أمتار فتضيق على المسلمين بسببه، فخصومه عند الله عموم المسلمين الذين تضرروا بهذا يوم القيامة. فليعد لهؤلاء جوابا، إذا كان بالنسبة لشخص واحد توبته لا تكون صحيحة حتى يتخلص مما عليه، فكيف إذا كان خصماؤه يوم القيامة عند الله عموم المسلمين الذين أخذ طريقهم؟ هذا من باب أولى. ومن ورث أرضا هذه حالها يجب عليه أن يردها إبراء لذمة مورثه وإقامة للعدل وإزالة للمنكر، لا بد أن يعيدها لهذه الثلاثة الأسباب: إبراء لذمة المورث، وإقامة للعدل الذي أمر الله به، وإزالة للمنكر، لأن هذا منكر. والله جل وعلا يقول اعدلوا هو أقرب للتقوى، ويقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية، فهذا من المنكر فلا بد من إزالته. نعم. وقال أحمد، وقال رحمه الله، وقال أحمد في رواية صالح في من ترك الصلاة وسأله صالح توبته أن يصلي، قال نعم، وقيل بلى، والله تعالى يعوض المظلوم. قاله ابن عقيل، يعني لو كان هذا الظالم على حال تختلف عن حال المظلوم، يعني ظلم وهو لا يصلي، ومن لم يصلي ظلم المصلي، فهما على دينين مختلفين، كافر ظلم مسلما، لما قلنا لكم في السابق ان تارك الصلاة كافر في اصح قولي العلماء: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين بين الكفر والشرك ترك الصلاة، يكفر بالإجماع من لها جحد، ولم يخالف فيه قطعا من أحد، لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن وهو كغيره من الكفار، وحكمهم يعطى بلا تماري. هذا الجاحد فإن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجب للكفر، أو حدا على خلاف قد جاء عن أئمة الأسلاف، وقتله بترك فرض قد وجب وقبله، وقتله بترك فرض قد وجب تعمدا وقبله فليستتر. وقال قوم إنه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعذر، وحبسه حتى يصلي قد رأوا والحق، قل مع من بقتله قضاوا. فالشاهد أن هؤلاء اختلفت ديانتهم، هذا ظلم في حال كفره، لم يكن مصليا، ظلم مسلما مؤديا الفرائض. طيب، فإن تاب بعد ذلك وآمن، قال الإمام أحمد حينما سأله صالح رحمه الله، ومسائل صالح مطبوعة على نقص فيها، مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله مطبوعة على نقص فيها، الكتاب ناقص. فالشاهد سأله صالح قال من ترك الصلاة، يعني وقع منه ظلم وهو تارك للصلاة، فقال له يسأل أباه توبته أن يصلي يعني فقط تكفيه الصلاة؟ فقال الإمام أحمد نعم، أو قال بلى، والله تعالى يعوض المظلوم. يعني ظلمه ذاك كان منه في حال كفره، كان منه في حال كفره، ولكن هذا يتجه كما سيأتي معنا إن شاء الله، هذا يتجه من قول الإمام أحمد على من لم يستطع الأداء، على من لم يستطع الأداء إذا فات وصلى وناب إلى الله جل وعلا وكان فقيرا أو معدما ليس عنده ما يؤدي به أو ما يرده إلى من ظلمه حينما كان لا يصلي، فمثل هذا قال الإمام أحمد توبته هذا تكفيه، والله جل وعلا يعوض المظلوم. يعني ما دام قد آمن فالله سبحانه وتعالى يرد المظلوم عنه يوم القيامة، وسيأتي معنا مزيد ذلك، مزيد بيان لهذا. نعم. وقال رحمه الله وقال في الهداية نعم ومظالم العباد تصح التوبة منها على الصحيح في المذهب. نعم، الهداية لابن حمدان من كتب المذهب المعروفة. نعم. قال وهو قول ابن عباس ومن مات نادما عليها كان الله عز وجل. قال في الهداية وقال في الهداية لا لا، ابن حمدان الرعاية له الرعايتان الكبرى والصغرى. نعم. وقال في الهداية نعم ومظالم العباد تصح التوبة منها على الصحيح. الهداية لابن الخطاب ليست لابن حمدان، لابن الخطاب الكلوذاني. نعم. وقال في الهداية ومظالم العباد تصح التوبة منها على الصحيح في المذهب وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ومن مات نادما عليها كان الله عز وجل المجازي للمظلوم عنه كما ورد في الخبر لا يدخل النار تائب من ذنبه. نعم، هذا الصحيح في المذهب كما قلنا المراد به من مات وهو غير قادر على الأداء، فإن التوبة كما ذكرنا بالبارحة في حق العباد أو من حقوق العباد تنقسم إلى شطرين، توبة من حيث الندم على هذا العمل، وتوبة من حيث إعادة هذا الظلم إلى من ظلمه، فمن حيث ندمه على مجرد العمل هذا باب، وأما من حيث تخلصه من المظالم هذا باب آخر. فهنا جرى على هذا، يقول مظالم العباد تصح التوبة منها على الصحيح في المذهب. تقدم أن الصحيح الذي ذكرنا في أول الكلام ومطلعه، ولكن هذا محمول على من لم يكن له قدرة وكان صادقا في توبته. مثال ذلك لو أن إنسانا ظلم آخر بمئة ألف درهم ثم أنفقها كلها ثم ندم في آخر حياته ولكن ليس عنده شيء من هذا فتاب وهو فقير معدم، فمثل هذا إذا صدق الله جل وعلا وكف فمثل هذا يقال عنه إن الله جل وعلا يجازي المظلوم عنه. نعم. وقال رحمه الله وقال في الرعاية الكبرى. نعم، هذا هو ابن حمدان، الرعاية الكبرى والرعاية الصغرى، والصغرى طبعت والكبرى لا أدري عنها لكن الصغرى طبعت. نعم. وقال في الرعاية الكبرى فعل المنع، فعل المنع. والرعاية الكبرى من الكتب العظيمة عند الحنابلة، فقد شحنها مؤلفها رحمه الله بالنقول عن الإمام أحمد، وحفظت لنا مسائل كثيرة لا توجد الكتب التي نقلت هذه الأقوال منها، وهي من الكتب التي تعتبر أصلا في معرفة مذهب الإمام أحمد، وإن كان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عندنا في المذهب يعني عندنا الحنابلة يقصد بهذا يقول فيها بعض الروايات الغريبة فيها بعض الروايات الغريبة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فينبغي للناقل منها أن يعرض ما ينقله على بقية الروايات وعلى الكتب الأخرى التي تخصصت في تحقيق مذهب الإمام أحمد ومن الكتب النافعة في هذا جدا في هذا الباب كتاب الإنصاف للمرداوي رحمه الله وهو كتاب عظيم الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نعم وقال رحمه الله وقال في الرعاية الكبرى فعلى المنع يرد ما أثم به وتاب بسببه أو بذله إلى مستحقه أو ينوي ذلك إذا أمكنه وتعذر رده في الحال وأخر ذلك برضا مستحقه وأن يستحل من الغيبة والنميمة ونحوهما نعم. قال ابن أبي الدنيا يقول على المنع يعني على القول بأنه لا يقبل حتى يتخلص من حقوق الآدميين وهو ما تقدم عن الإمام أحمد على المنع يعني من تصحيح هذه التوبة على المنع لابد أن يرد ما أثم به وتاب بسببه يعني من حقوق الناس هذا معنى القول فعلى المنع يعني على القول بالمنع من تصحيح توبته وتأثيمه بسبب ظلمه الذي حصل في هذا الاعتداء فلا بد أن يرد ما أثم به وتاب بسببه إذا لم يستطع يبذله لمستحقه يقول لك عندي كذا ترى بذمتي وأنا أعطيك إياه ولكن طب نفسا بهذا أنا معترف أني ظلمتك في حين من الأحيان نعم ولك عندي في ذمتي مثلا 20,000 درهم 20,000 ريال وإن شاء الله تدفع إليك متى استطعت عليها فإذا طابت نفس المستحق ببذل هذا ونيته على الأذى ومات وهو متعذر في الحال هذا هو الذي يعذر عند الله جل وعلا لأنه قد استرضى المستحق فأخبره بأنه قد اعتدى عليه واستسمحه في ذلك وأخر المال برضا المستحق الذي هو المظلوم الذي هو المظلوم وربما طابت نفس المظلوم عند موت ذلك الظالم فيقول قد أباحه الله وأحله فحينئذ يسلم بإذن الله تعالى نعم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.